من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: هل يجوز وضع مبلغ معين في إنشاء مشروع خيري ينفع القرية عندنا كصدقة جارية على والدتي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه لا مانع شرعا من وضع مبلغ معين للوالد أو الوالدة عليهما رحمة الله سبحانه وتعالى في مشروع خيري في القرية لكي يستفيد منهم أهل القرية. فصدقة الجارية يصل ثوابها إلى الميت وهو في قبره، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية تصدق على ما يعود نفعه على الأقارب والمساكين والفقراء من كل ما يرصده الشخص لهذا الغرض. ولا شك أن الولد امتداد لأبيه وهو من كسب والده، فإذا قام الولد ذكرا كان أو أنثى برصد مبلغ معين صدقة جارية على والده، فإن ثواب هذا العمل يصل إلى والده في قبره. وفي الحديث الشريف دلالة واضحة على هذا، بل وجدنا أن العمل الصالح كالدعاء والصدقة يتقبلها الله من سائر الأفراد لمن نوى أن يصل ثواب هذا العمل إليهم، يعني شتى المؤمنين. هذا هو التلاحم واللحمة بين سائر المؤمنين. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما بين الحديث الشريف أن الصدقة على الوالد أو الوالدة بعد الوفاة من البر بهما. فضيلة الدكتور سيف، وقعت السؤال الصدقة الجارية صحيحة ومشروعة ومن البر بالوالد والوالدة، هذا من البر، لما جاء في الحديث أن رجل من بني سلمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل باقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إلى آخره. فإنفاذ عهدهما قد يكون الوالد يعني وعد عدة لرجل ما، قد يكون والده قد يريد أن يبني مشروعا خيريا في القرية، قد يكون يعني توجه إلى عمل ما ولم يوفي هذا العمل. فإنشاء هذا العمل، قيام الولد بهذا العمل أو قيام البنت بهذا العمل من البر أيضا. ولا شك أن هذا امتداد يعني الأب الصالح ينفع الذرية، وكان أبوهما صالحا، وأيضا الولد الصالح يعني امتداد لأبيه أيضا، يصل ثواب هذا العمل والحمد لله إلى الأب والأم والجد والأجداد ببركة التلاحم والذرية الصالحة. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين أمامه. التلاحم ده موجود بين الأحياء وبين الأموات أيضا، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة المحاسبة جيهان فتحي بمدينة القاهرة، تقول في رسالتها: ما حكم صيام الأيام الستة من شوال؟ وهل تصام عقب يوم العيد مباشرة؟ وما فضل صيامها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فصيام التطوع له ثماره التي ينبغي أن يكون المسلم حريصا عليها، فهو جابر للخلل والقصور الذي عساه أن يكون في أداء الفريضة. وأيضا فالنوافل والتطوعات تهيئ المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى درجة حب الله له. ففي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن صيام التطوع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شهر شوال، ففي صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقد جاء تفسير ذلك في حديث آخر يقول: صيام شهر بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين، فذلك صيام العام. لكن هل المطلوب في هذه الأيام إلحاقها برمضان مباشرة بحيث يبدأ صومها من اليوم التالي ليوم العيد، كما يدل عليه لفظ الحديث أتبعه، أو يكفي أن تكون في شهر شوال، فشوال كله تابع لرمضان كما هو معروف؟ والذي أميل إليه أنها لا تصام عقب يوم الفطر مباشرة، فإنها أيام أكل وشرب وتهنئة بالعيد ولكن تؤخر، والأولى فيها كذلك التفريق، أي عدم التتابع، لإظهار الفرق بين صيامها وصيام رمضان، ولبيان استقلالها عن شهر رمضان المبارك. ولصيام هذه الأيام فوائد كثيرة أيضا، منها أن صيام هذه الأيام بعد رمضان يستكمل أجر صيام السنة كاملة. وأيضا فإن معاودة الصيام بعد رمضان علامة على قبول صوم شهر رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. وأيضا فإن معاودة الصيام بعد يوم الفطر الذي هو يوم الجائزة يعد شكرا لنعمة البشارة بالمغفرة، ففي الحديث أن الله تعالى ينادي يوم الفطر فيقول: عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم. ولا نعمة تستوجب الشكر أكثر من نعمة مغفرة الذنب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله الموفق والهادي إلى الصواب. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.